إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس، لا يخفى على أحد واقع المسلمين اليوم من اجتماع الكفار على اختلاف طوائفهم وتباين مذاهبهم لحرب الإسلام وأهله وتسليط نيرانهم وعذابهم عليهم. هذا الواقع المرير والحال العصيب الذي تحياه الأمة المسلمة ربما ولد لدى بعض المسلمين يأساً وإحباطاً وقنوطاً، أن هذا الحال إلى متى سيستمر؟ متى ستنقشع هذه الغمة وتزال هذه الكربة؟ فنقول: لا يأس ولا إحباط ولا قنوط، فإنه مهما ساء واقع الأمة ومهما امتد كيد الأعداء وعظم، فإن المستقبل للإسلام، وإن العزة لدين الله عز وجل ولأوليائه، لأنه ما ضاقت إلا وفرجت. قال الله سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال سبحانه: إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. وهكذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسر. وهكذا كما قال القائل: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظن ألا تفرج. ولأنه مهما امتد كيد الكافرين ومهما بذلوا في محاربة دين الله رب العالمين، فإن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، كما قال سبحانه: إن ربك لبالمرصاد. وسيفشل الله عز وجل خططهم، وسيجعل كيدهم في نحورهم، ويجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين. وقال سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهكذا قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وجاء في البخاري في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهؤلاء الكفار يعادون أولياء الله ويقتلون أولياء الله ويعادون دين الله، ولهذا الله عز وجل سينتقم لدينه وسيدافع عن أوليائه سبحانه وتعالى. فما على الإنسان إلا أن يثق بالله سبحانه وتعالى، وأن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه الكرب وأن هذه الشدائد التي تمر بها أمتنا الإسلامية ربما كانت بداية الفرج، وربما كانت بداية المخرج، وربما كانت التمحيص الذي يعقبه التمكين بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، اعلموا رعاكم الله أننا نحن معشر المسلمين عندنا من كتاب الله عز وجل ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه كفاية وما فيه غنية لنا، فإن الله عز وجل قد بشرنا في كتابه العظيم، وهكذا بشرنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته ببشارات عظيمة وبتأكيدات كثيرة أن المستقبل للإسلام وأن العزة والتمكين لأولياء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فاسمعوا يا رعاكم الله شيئا من هذه البشارات التي جاءت في كتاب الله والتي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي تكونوا على يقين بالله عز وجل وعلى حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ولتعلموا أن الفرج قادم وأن الخير قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن هذه البشارات العظيمة التي وردت في كتاب الله العزيز والتي تبين أن المستقبل للإسلام مهما طال ظلام الباطل قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فهذه الآية الكريمة أخبر الله عز وجل فيها بظهور دينه وعلوه وغلبته على كل الملل والأديان، سواء كانت يهودية أو نصرانية أو غير ذلك. وهذا وعد الله عز وجل، ووعده حق لا يخلف، ولقد تحقق من هذا ما تحقق في عهد رسولكم صلى الله عليه وسلم، وتحقق من هذه الغلبة والظهور ما تحقق في عهد خلفائه الراشدين، ثم تحقق من ذلك ما تحقق في عهد الملوك الصالحين، وهكذا استمر تحقق الظهور والغلبة لدين الله سبحانه وتعالى في كل زمان، ولكن يتكامل تحقق الظهور والغلبة للإسلام وأهل الإسلام، وذلك حينما تهلك جميع الملل والأديان ولا يبقى إلا دين الإسلام وهذا يكون عندما ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام أحمد والحاكم وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشرنا بهذه البشارة العظيمة وهي علو الإسلام وهلاك جميع الملل والنحل والأديان، قال عليه الصلاة والسلام: إنه نازل فيكم، يعني ابن مريم، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه كل الأديان إلا الإسلام. وهكذا معشر السامعين، من الظهور والعلو والغلبة للإسلام ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي. هكذا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الظهور والغلبة والعلو ستكون لدين الله سبحانه وتعالى، وأن دين الله عز وجل الإسلام الحق سيبلغ آفاق الدنيا. وهكذا من علو الإسلام وظهوره على كل الأديان أن الله عز وجل يجعل هذا الإسلام ينتشر ويدخل البيوت التي في المدن والبيوت التي في القرى والبيوت التي في الحواضر والبيوت التي في البوادي، ويدخل الإسلام أوساط العالم. هذا الإسلام يبلغ انتشاره ويبلغ مداه مدى الليل والنهار. فقد روى الإمام أحمد والطبراني والحاكم وحسن الحديث العلامة الألباني، وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء عن تميم الداري وجاء عن أبي ثعلبة الخشني، وجاء كذلك أيضا عن الأسود، عن المقداد بن الأسود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. لا يبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، لا يبلغن هذا الأمر أي في انتشاره وفي بعد مداه ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزاً يعز الله به الإسلام وأهله، وذلاً يذل به الكفر. فهذه الآية الكريمة التي سمعتموها اشتملت على هذه الصور وغيرها من صور الظهور والعلو لدين الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن البشارات القرآنية التي جاءت في كتاب الله العظيم قوله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. فقد تكفل الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بأن يتم نوره، بأن يتم دينه، وأن يكمله، وأن يجعله مستمرا في الانتشار رغم محاولات الكفار إخماده والقضاء عليه. ولذلك معشر المسلمين اعلموا يا رعاكم الله أن من دلائل هذه الآية الكريمة وأن من دلائل أن المستقبل للإسلام الانتشار العظيم الواسع الذي يلقاه الإسلام ليس في بلاد المسلمين وإنما في بلاد الكافرين في الشرق والغرب. وإليكم بعض النماذج والنقولات، فأعداد كبيرة من النصارى تدخل في الإسلام مما يؤدي إلى تعطيل ما يقرب من 6500 كنيسة. وهكذا من دلائل إتمام الله عز وجل وإكماله لهذا الدين أن بعض الإحصائيات ذكرت أن عدد المساجد في باريس عاصمة فرنسا بلغ ما يقرب إلى 1000 مسجد، بعدما كانت عدد المساجد في باريس عاصمة فرنسا ما يقارب 200 مسجد. وهكذا من دلائل إتمام الله عز وجل وإكماله لدينه الحق سبحانه وتعالى رغم كيد الأعداء ورغم مؤامرات الكفار على دين الله رب العالمين سبحانه وتعالى ما ذكره مراسل إذاعة البي بي سي في روسيا، قال بأن وزارة الداخلية الروسية تبدي قلقها، وذلك لأن ما يقرب من 30 روسياً أركثوا ديسكية يعتنقون الإسلام كل شهر. وهكذا معشر المسلمين من دلائل إتمام الله وإكماله لدينه الحق سبحانه وتعالى أنه بعد الحادث الأليم، حادثة 11 من سبتمبر عام 2001 ميلادية، وما أعقب ذلك من آلام وأحزان ومصائب على المسلمين، وما أعقب ذلك من تسلط الكافرين واستباحتهم لبعض بلاد المسلمين، فقد كان هذا الحادث على رغم مرارته إلا أنه كان فيه الخير العظيم، فقد أقبل الناس يتدفقون على الإسلام، حتى صرح رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكي صرح بأن ما يقرب من 24,000 أمريكي اعتنقوا الإسلام. نعم معشر المسلمين، فالله عز وجل متم هذا النور رغم ما يكاد لنا وما يكاد لديننا من قبل دول الكفر دمرها الله وعجل بخرابها وزوالها، ولكن الله عز وجل غالب على أمره سبحانه وتعالى. لذلك معشر المسلمين، ما نسمعه اليوم من الدعوات التي يدعو فيها بعض رؤساء الدول إلى طرد المسلمين من دول معينة، هذا لأن هذا ناتج عن الانتشار العظيم والإقبال الواسع الذي حظي به دين الله عز وجل، فلا يضرنا ذلك، فالله متم نوره وناصر دينه ومدافعا عن أوليائه سبحانه وتعالى. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حوت لنا من البشارات ما يثلج صدورنا وما يذهب هممنا وما يبعد اليأس والقنوط عنا. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فيها بشارات كثيرة تؤكد لنا أنه مهما طال الزمن أو قصر فإن المستقبل للإسلام شاء من شاء وأبى من أبى. فمن هذه البشارات معشر المسلمين عباد الله إخبار نبيكم صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين لا يزال باقي ولا تزال منه طائفة منصورة وفرقة ناجية قائمة بهذا الدين وظاهرة لشعائر رب العالمين، وأن هذه الطائفة لا تزال قائمة بدين الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقد روى الإمام البخاري من حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وجاء عند أبي داود وصحح الحديث العلامة الوادعي رحمه الله من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. فأبشر أيها المسلم، أبشر بأن مستقبل الإسلام مستقبل عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث الأخير: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. ومن البشارات العظيمة التي بشر بها نبينا صلى الله عليه وسلم أمته وأوضح لهم فيها أن المستقبل للإسلام ما رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وصحح الحديث الحافظ العراقي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافه على منهاج النبوة. هذه هي البشارة العظيمة، هذه هي البشارة العظيمة، أن الخلافة الإسلامية الحق ليست خلافة الأدعياء، ليست خلافة من يدعي أنه يريد أن يقوم خلافة إسلامية وهو بعيد كل البعد عنها. الخلافة الإسلامية الحق التي يهيئ الله عز وجل لها الصادقين المؤمنين المخلصين الذين توافق أقوالهم أفعالهم، هذه الخلافة ستعود إلى المسلمين، وستعود إلى أوطان المسلمين، وستكون هي المهيمنة بعد أن هيمن على المسلمين وعلى أقطار المسلمين أنظمة علمانية وأنظمة شيوعية وأنظمة رأسمالية وأنظمة فاجرة كافرة. فخلافة الإسلام وعودة الخلافة الإسلامية مما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن الغرب يحسب لهذا الأمر أي حساب. ولهذا ما المحاولات التي ينتهجها الغرب والكفار وإشعال الحروب والفتن في بلاد المسلمين إلا ردة فعل منهم لعلهم أن يستطيعوا أن يؤخروا ولو شيئا يسيرا من تحقق هذه الخلافة الإسلامية الراشدة. نعم معشر المسلمين، ومن البشارات العظيمة التي أخبر بها نبيكم صلى الله عليه وسلم ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فهذا الحديث أخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء أولياء الله. اليهود الذين طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد، اليهود الذين بلغ شرهم مبلغا عظيما، سيأتي اليوم الذي يهيئ الله عز وجل فيه الأسباب فيقاتل المسلمون هؤلاء اليهود الغاصبين، هؤلاء اليهود الحاقدين، ومن وقف معهم ومن ساندهم، حتى إن الله عز وجل من تأييده ونصره للمسلمين المقاتلين لليهود أنه ينطق الحجر لهم وينطق الشجر لهم. فإذا اختبأ اليهودي وراء الشجر أو وراء الحجر فإن الله عز وجل ينطق الشجر والحجر فيخاطب المسلم قائلا له: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله إلا الغرقد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهي نوع من شجر الشوك موجود في بلاد المقدس، فهذه الشجرة لا تتكلم ولا تخبر بمن خلفها من اليهود لأنها شجرتهم، ولهذا هم أيقنوا بهذا الحديث وبصدق قول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من زراعتها. فهذه بشارة عظيمة لكم يا معشر المسلمين، يا من سيطر اليأس والقنوط والإحباط على فؤاده. ومن البشارات العظيمة التي أخبر بها نبيكم صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق. والأعماق هي كورة قرب دابق بين حلب وإنطاكية. قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق. ودابق هي قرية قرب حلب، بينها وبين حلب 4 فراسخ. قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. انظروا إلى أثر التوحيد، انظروا إلى أثر المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. التوحيد والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبب مهم من أسباب النصر ومن أسباب الغلبة والظهور على العدو. ولهذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم هنا: فيخرج إليهم جيش من المدينة، أي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خيار أهل الأرض يومئذ. قال: فإذا تصافوا، أي تقابلوا للقتال. قالت الروم: خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا. وهذا يدل على أن في صفوف المسلمين المقاتلين للروم في آخر الزمان أناس ممن كان كافرا ثم أسلم فحسن إسلامه. قال: فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال: فيقاتلونهم. وهذه أطلق عليها العلماء اسم الملحمة. هذا الحديث يبين لنا الملحمة، وهي المعركة العظمى التي يجمع لها الروم. فالروم يأتون المسلمون في هذه يأتون المسلمين في هذه الغزوة والمعركة بأعداد هائلة، لأن الروم في آخر الزمان يكون عددهم كثير. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هول هذه المعركة وعن شدتها وعن صبر وبلاء المسلمين فيها وعن الفدائية التي تكون من المسلمين. قال: فيقتتلون فيقتلوا. قال: فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله. قال: ويفتح الثلث. قال: فلا يفتنون أبدا فيغنمون. فبينما هم يعدون، قال: فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ صاح فيهم الشيطان فقال: إن المسيح قد خلفكم. قال: فيخرجون، وهذا باطل. قال: فيخرجون، فإذا جاءوا إلى الشام خرج. قال: فبينما هم يسوون صفوفهم إذ تقدم إمامهم، قال: فينزل عيسى بن مريم فأمهم. قال: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، ولو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. فالشاهد من الحديث أيها الإخوة أن هذه الملحمة وأن هذه المعركة العظيمة يحصل فيها الظفر ويحصل فيها النصر للمسلمين من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا من هذه البشارات التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية. وفتح القسطنطينية فتح آخر، ليس الفتح الذي فتحه محمد الفاتح رحمه الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في قصة الملحمة، قال: فيفتحون القسطنطينية. والقسطنطينية جاء ذكر شيء من تفصيل فتحها، فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، أي من غير العرب. قال: فإذا نزلوا لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما يقولون: الله الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. قال: فيفتح أحد جوانبها. قال ثور بن يزيد الديلي وهو راوي الحديث، قال: لا أظنه إلا قال الذي في البحر. قال: ثم يقولون في الثانية: لا إله إلا الله، والله أكبر. قال: فيسقط جانبها الآخر. قال: ثم يقولون في الثالثة: لا إله إلا الله، والله أكبر. قال: فتفتح لهم فيغنمون. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ أن الشيطان قد خلفكم. قال: فيخرجون ويتركون كل شيء. هذه المدينة أكثر العلماء على أن المقصود بها هي القسطنطينية، ومن أهل العلم من قال: بل هي مدينة البندقية، مدينة البندقية في إيطاليا، فإن جزء من مبانيها في البحر والجزء الآخر في البر، فالله أعلم. وهكذا من البشارات التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بأن المستقبل للإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المسلمين يفتحون روما، وروما الآن هي عاصمة إيطاليا، ويوجد داخل روما عاصمة الدولة النصرانية الفاتيكان. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين يفتحون روما، وهذه من البشارات بأن المستقبل لدين الله عز وجل. فقد روى الإمام أحمد حسن الحديث العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. أيها الناس، لا شك ولا ريب أن المستقبل للإسلام، لكن هذا لا يكون إلا بعد بلاء وبعد شدة وبعد تمحيص، كما قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وهكذا لا يتحقق المستقبل الزاهر للإسلام إلا بعد أن يقدم المسلمين التضحيات، ويقدم المسلمين الفداء لدين الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ألف لام ميم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وهكذا قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادقين. نعم معشر المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، ففي الصحيحين من حديث خباب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة ببردة له، فقلت: يا رسول الله. أين من حديث خباب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة متوسد بردة له وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان ممن كان قبلكم يؤتى به أو يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق بنصفين ما يصده عن دينه شيء، ويؤتى بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده عن دينه شيء، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين لا يقوم إلا على تضحيات وفداء المخلصين منه. واعلموا أيها الناس أن المستقبل للإسلام يكون عن طريق من يهيئه الله سبحانه وتعالى لنصرة دينه وللدفاع عن حمى شرعه ولمحاربة الكفر. وهكذا أيضا أن المستقبل للإسلام قريب بقرب تمسك المسلمين بدينهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف المسلمون دينهم الحق وعادوا إليه وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ وهكذا قاموا بفرائضه وأدوا واجباته واحتكموا لشرعه، فهناك يتحقق المستقبل الزاهر والمستقبل الجميل لدين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج للمسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه وأن يجعل الذلة على أعدائه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير، وليتفضل الشيخ حفظه.